يبطاقوا أصله، يبطاقوا هذا على وجه الشعب يعني سكين. المحذوف هنا العرف اللام هي المحذوفة بس، فلذلك أقول تكوذره يفتعوه، ما يكون لك أحد اللي قال لك غير ذلك ما يعرف الحقيقة. لا أنا ما أبغي لك أخلوها، أنت ما تعرف أخلوها. لا تخبى إيش أخلوه، هاي خلي لأنه دخل نفسه. تقوى يسكنهم. يا مسكين اسكتوا انتم ما تعرفون، زي ما قلت لكم ما في احد اي مجلس اجلس فيها تقول لك هذا، ما في احد يقول لك هذا. يا اخي ايش بكسر؟ ابتقوا وصلوا، ابتقوا فقلبت الواو هذا لازم تاء، فأرغمت فأرغمت التاء في التاء ووصي بهمز المفرد. ولم الكلمة محذوفة. ما فهمت ولا؟ اتقوا أصله أو ابتقيوا، ابتقيوا فاهم؟ واستدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة الحركة ابتقيوا اليو نعم فحذفت الضمة فالتقى ساكنا يا لا لام الكلمة، لام الكلمة يا محذوفة قلبت ألفا والآن حذفت في الماضي في الأمر. التقى ساكنا حذفت الياء، انتم ما تعرفوا ابتقيوا استعينوا فاهم؟ هكذا نصدر منها اتقاء هكذا توقلب الفاء كما الله في هذا، هذا معنى قول بالبالي في باب الصرف يعني دليني فانتمت استعاني ابدية. ايش الجواب؟ من في؟ يا اخي حذف النون مذموم بحذف النون، ايش بكرة؟ يعني مسكين هذا. هذا الامر متصل من الافعال الخمسه تتقون المضارع الامر ماخوذ من المضارع المذموم تتقوا ثم حذفت التاء وصارت اتقوا ايام خمسه. من أجل من جزمت الجواب لفظا من جزم محل الجزء الزوم جزمت. يا أخي هذا الأمر هذا مبني ما هو نعم مبني في محل جزم بإن هكذا ربطته فاها لأن الطلب ما يمكن جملة الطلبية ما تمكن تباشر لا تكسر. هذا معنى قبل ابن مالك في ألفيته وقم بفن حتما جوابا لو جوعي شرطا لئن أو غيرها لم يسعي هكذا. نقول التقو مبني على السكون في محل جزم مبني على حد. نقول مبني حذف النون مبني على حذف النون لأنه من الفعل الخمس في محل جزم. نقول هكذا في محل جزم الجملة في محل جزم الشرطة هكذا. نقول الفاء يلغي هذا أقول يقول الفاء ولو لم تكن فاء ما تجزم اتقوا افهم وفي هذه فاء بواسطه الالف ربط ربطت الجمله الطلبيه كما ربطت الجمله الاسميه وكما ربطت الجمله يعني الطلبيه. ايش اسمكم؟ ما في الا زي ما قلت لك مسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كان. على الان هذا القسم الثاني في اللسان العربي من قسم المعرب من الاسم الليله تعرفون ليش المعرب من الاسم يعني المعتل من الاسم نحن من قوله ومعرب الاسراء ما قد سلم من شبه حقيق ارضي. بدا لكم بالصحيح وبين لنا هذا. والان القسم الثاني من قسم المعرب، لان المعرب ينقسم الى قسمين، معرب صحيح الاخر هذا تظهر عليه الحلقه وما جرى مجراه، والثاني ايش؟ المعطل. ما هو المعطل؟ يبين لكم يعلمكم المعطل. المعطل من الاسم، وسمي ما سمي ايها المخاطب، سمي ما الاسم الذي في المصطفى، كل اسم ذاك في لسان العرب سواء في القران ولا في الحديث ولا في اشعار العرب ولا في أمثالهم. نعم آخر كان مثل المصطفى، كان في آخره ألف لازمة. نحن ما نقول قبله فتح كما قاله ابن عقيل، لأن إيه؟ لما قال في آخره ألف، ألف لا يقع وجاب على الفتح، هذا فيه تحصيل الحرف. نقول سم جعل اسم ما الاسم المعرب الذي في اخره الف لازمه كالمصطفى والمرتقي، وسمي كذلك الاسم المعرب الذي في اخره ياء قبلها كسره، هذا الذي نقول قبلها كسره لانها تاتي ياء ليس قبلها كسرة، مثل صبي ولم يولد. وهذا ليس المعطل الذي يولده ابن مالك، لأن المعطل هذا صبي ولم يولد. كالصحيح يجري مجرى الصحيح تظهر عليه الحركة، إنما يريد ابن مالك يعني المعطل الذي تقدر فيه الحركة، والحركة لا تقدر على الياء إلا إذا كانت الياء هذه قبلها كسرة، مثل المرتقي، مثل القاضي، مثل الرامي، مثل الغادي. فإذا كان قبلها سكون يجري مجرى الصحيح تظهر عليه الحركة، مثلها هذه ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي. واضح. ولذلك الياء هذا نقول تقيد قبلها كسر بأن يكون قبلها كسر، وأما أليف ما يقيد بذلك، لأن أليف ما تنطق بأليف في لسان العرب إلا وقبلها فتحة، فلا يحتاج أن تقول قبلها فتحة. واضح ولا آخر؟ مفهوم ولا؟ هذا معنى قبل بالمال. وسمي ما سمي، اجعل اسم ايها المخاطب، اجعل اسم الذي في اخره المعرب في اخره الف لازمه كالمصطفى او والفتى والعطاء او والمرتقي، والاسم الذي كمان في اخره ياء قبلها كسره مثل المرتقي والداعي والغازي. واضح. سميه معطلا، اجعل له معطلا من الاسم، هذا المعطل من الاسم. هذا بين لنا يعني بين لنا ابن مالك المعطل من الاسم، لانه كل اسم معرب في اخره الف لازمه كالمصطفى والفتى والعطاء، او في اخره ياء قبله اسم معرب في اخره ياء يعني قبلها كسره معرب مثل المرتقي والداعي، هذا المعطل من الاسم. هذا لما بينا لنا المعطل من الاسم، بينا لنا كيفية يعني المعطل هذا، كيفية اعراب المعطل. فقال فالاول الاول الذي في اخره الف لازمه كالمصطفى والعصا والفتى، الاعراب قدر فيه جامعه جميع الاعراب مقدر فيه، هذا الضمة مقدر على الله منع من ظهورها التعذر والفتحة مقدر نعم منع من ظهورها التعذر الكثرة كذلك نعم نحو جاء القائل جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى واضح وأما إيش الذي آخره يا نصبه ظهر لا تقدر الحركات جميع الحركات تقدر في المعتل الذي في آخره ألف لازم ليه للتعذر لأنه ما يمكن تنطق بالحركة على ذلك لأن ذلك ساكن ما تقدر متعذر واضح بخلاف ايش الاسم الذي آخره في آخره ياه لازم هذا تقدر في حالة الرفع أن تنطق بالحركة على الياء ولكن ثقيل بالضمة على الياء ها تقدر تقول جاء القاضي نعم تقدر أن تقول هذا ولكن هذا ثقيل والعرب ذكر هنا الثقل وتقدر أن تقول مررت بالقاضي ولذلك قدرت فيه الكثرة وقدرت فيه يعني الضمة يثقل الضمة والكثرة على آخره بخلاف الفتحة الفتحة التي يعني خفيفة فلذلك تظهر تظهر تقول رأيت القاضية واضح أجيب داعي الله قال الله تبارك وتعالى أجيب داعي الله ها ظهرت الفتحة على اليوم بخفته واضح وكذلك المعتل الذي كان في آخره ياء في الأفعال تظهر الحركة على الياء واضح هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص لا الأول فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي تنقصه وهو الذي يسمى المقصور ولما يسمى المقصور ولما يسمى المقصور أساس لأن حركة الإعراب الثلاث نعم مقصورة فيها أي محبوسة فيها القصر معناه الحبس قال الله تبارك وتعالى حور مقصورة في الخيار أي محبوسة فيها مفهوم عندكم هكذا والثاني منقوصون الثاني وهو الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة منقوص يسمى منقوص لأن بعض الحركات منقوص لا تظهر عليه يظهر الفتحة ناقص فيه ظهور بعض الحركات وهي الضمة والكسرة أعرب أجيبوا داعي يا قومنا أجيبوا داعي الله هيا علي يا قومنا عفوني ذا يا قومنا أعرب وين المنادى قوما هيا من أي أنواع المنادى هيا طيب لا ليش ما تعرف يا قومنا قومنا ليش من أي أنواع المنادى بص شوف هذا ما بالضبط ما هو هذا المثال ما هو ذاك يا مالي أنت تعرف هذا لا ولا أنت يا حمزة أنت مدرس خلي طلبة العلم خلي طلبة العلم تعلموا زي ما تعلموا هذا اللي يعرف كمان أنا ما أسأل إلا مثل هذا أنا قلت قومنا، أنت قلت بنادى، قلت لك حكم المنادى. من أي أنواع المنادى؟ مضاف. هل المنادى ذكر في اللسان العربي إذا كان مضاف ليس حكمه أضعف؟ أضعف لا يذكر منصور بحس النوم إذا كان مضاف منصور ونا يا قومنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور ولا إيه؟ مبني على إيه؟ في محل إيه؟ طيب هذه الإضافة الإصطفية من أي أنواع الإضافة؟ تفيد التعريف ولما؟ ولما؟ من أي أنواع الإضافة؟ لازم تبين نوع الإضافة هناك. هات يا ولد ولا سكت وقف. أنا أعرف ولكن تسمى إيش؟ إضافة لا، من هو الذي يقول ذلك؟ نقيقة. نعم هذا أنتم يعني زي أولاد الصغار كلام فاضي. أنا بس بتخرج. أمشي أمشي شرع في ذكر يا راجل. هذا معنى قول ابن مالك والثاني منقوص ونطبه ظهر. ليش يظهر نطبه؟ يظهر في الآية بخفة الفتحة على الياء. ظهور الفتح على الياء يريد الشاهد. نعم شاهد فيه ونفعه ظهر ونفعه ينمى. مثل الرف في القرآن المقدر في المنقوص ما تقدروا؟ فقد ما انتقل. نعم سنجيطي هناك يتكلم. هيا قوم أنا سجد. مثل من المنقوص في القرآن انك انت تحفظ. مرفوع بالضم المقدمة. هات. لا لا انا ما تعطي بسجد في الآن. هات يا ولد. هذا منقوص ولا مخطوب؟ أنتم تسكتون بس. وين الشاهد؟ وين الشاهد يا اخي؟ ايش قضاء هذا؟ اسمه اسمه لا ولا لا حول ولا مو عرب ولا لا حول ولا قوة الا بالله. هذا موسى هذا منقوص ولا يا شيخ فقضي ما انت قاضي فقضي ما انت قاضي. على عمر ذكر لكم الآية التي في سورة ايش؟ في سورة طه فقضي ما انت قاضي. فلازم وين المثال فيه؟ يا اخي قاضي هذا لحم في الآية. قاضي هذا لحم. ايش تقول انت؟ لا لا لا لا ما ما ما ما من هو الذي اعرف طب بتاع الأمر بتاع الأمر مبني على حد حرف العلة. نعم ما مفعول به وفعل من المستطب وجوب التقدير وأنت. نعم ما مفعول به مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. نعم. من أجل وحيمة موصولة. ما أنت مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. هاج قاضي خبر. الخبر هذا مرفوع. نعم. وعلى مترفع ضم المقدرة. مقدرة على إيه؟ على الياء المحذوف. المحذوفة. نعم المحذوفة للثقل والمعوضة لا. لا لا يا أخي تقيل أنت تتبع لهجة دي إلا ليش تقول عو بعوضة عن التنين؟ هذا ليس حذفت الياء للثقل ثم التقى الساكنان ساكن التنوين وساكن قال هذا معناه صار عباد العريس. لو كان تنوين تنوين العباد ما يظهر في حالة النص. هذا تنوين التمكين اللي قال لك أنا ترى ما مرة كررت عليك من الإسلامية رد على على على الأهل أمن تبعه اللي يقولون تنمين العظم تنمين قاضي مرامي وغادي هذا تنمين العظم في أمرين بجلت لكم الأمرين. أنا نسيت مرفوع بالضم المقدرة على الياء. ليش قدرت على الياء؟ الياء محذوفة لاتقاء الساكنين لأن أصله قاضي ها فاستدخلت الضمة على الياء حذفت الضمة والعرب يكرهون الثقل دائما تجرت الضمة فلما حذفت الحركة نعم اتقى ساكنة الياء والتنوين فحذفت الياء ما بقي التنوين عصره قاضي نعم بكسر نعم استدخلت الضمة على الياء حذفت الضم فلما حذفت الضم التقى ساكن يا بالتنوين. لأنها ثقيلة على الياء. ما تقول قاضي لازم أن تقول قاضي آخر أشهر قاضي. لذلك في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء. نعم هكذا ها ايش يقول؟ هادي انه نعم هو منصوبة منصوبة هذا الدليل على ان هادي هذا اصله زي قاضي لانه يكون فاعل من هدى وقاضي ليس فاعل من قضى ورامي يكون فاعل من رمى وغادي يكون فاعل من غدى كله شرع في ذكر اعراب الفعل شرع في ذكر اعراب المعتل وعادل هذا اريد ان يكون لازم أن يكون عادل إن شاء الله أرجو أن يكون يعرف التصريف تمام فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحم وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبل نحو القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبل يقدر فيه مفتوح ما قبلها أقول لك يا ابن عقيل ما يحتاج ما تقدر يا ابن عقيل أنت ولا غيرك أنت ولا غيرك أن تنطق بألف إلا وقبلها فتح هل يقدر واحد أن ينطق بالألف بغير فتح إذا لما إيش ما يحتاج قبلها ألف كلام فاضي وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنصوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيداني فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسر هذا المرتقي نحترز بالاسم عن الفاعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ضبي ورمي هذا معتل مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. حكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضي وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله هذا فيه. واحد من الشيخ لما تعلى لما بلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى قومهم يبلغون يدعونهم إلى الله يقولون لهم يا قومنا أجيبوا داعيهم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم تفعل دعوة الله. ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومرت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. ولما مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع. ولكن يقول لك الكوفي وهذا سمع نجوم لا تتكلم باللغة ولا تتكلم بالعربية ولا يعني بإيش بالعجمية كلام صار. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما لهم به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان عجميا نحو سمندو ما كان عجمي إيش نبغى من العجمي وأي فعل آخر منه ألف يعني نبغى في اللغة العربية استعمل في العربية مثل موسى يا شيخ إبراهيم. لا نحن نقول لك في العجمية ما نتكلم عليه ولكن هذا صار عربي لما تكلم العربي صار عربي آخر وأي فعل آخر الكلمات هذا يعني هيتا لك هيتا لك هذا كان تبطية شيخ بقي رمضان نزم فيها الأبيات ثلاثة هذه وأي فعل آخر الآن خرجنا من المعطل من الإخبار ونخلنا في المعطل من الإفعال وكيفية أعراب يقول لكم ابن مالك وأي فعل آخر منه ألي أو واو أو ياء فمعطل العلم المعطل من الإفعال المضارع نفسه كل مضارع في آخره ألف نحو يخشى ويسعى أو ياء أو كل مضارع في آخره ياء مثل يرمي ويقضي أو واو أو كل مضارع في آخره واو مثل يدعو وينمو ويغدو فمعطل العرف هذا المعطل من الإفعال كل مضارع آخره ألف لازمة كيخشى ويسعى أو كل مضارع في آخره ياء كيرمي ويقضي أو كل مضارع في آخره واو كيدعو ويله ويبنو ماذا فمعطل العرف عرف المعطل ولذلك إذا قال لكم ماحي عرف المعطل من الإفعال قولوا لهم هذا كل مضارع آخره ألف لام وأما الماضي قضى لا يعرف هذا نحن المراد يعني بالمعطل هذا الذي يعرف ليس المراد به يعني كل آخر ألف مثل إيش مثل قضى هذا مبني المعرب المرد بالمعرب هذا المعرب يعني الفعل المعرب وهو المضارع وأما الماضي لا يعرف يلزم قضى هذا مبني على الفكر المقدر عليه وكذلك رمى وكذلك دعا واضح من المرد يعني بالأفعال المضارع المضارع بس لأنه هو الذي يعرف يعني الماضي هذا ما نسميه معتل ما نسميه ما نسميه موسى المرد بالمعتل هذا لما لم يسمى معتلا لا يوصل معتلا معتلا ولكن مبني ذا إنما يريد المعتل المعرف ليش قال لكم لا ليش ما نسمي يقضي ما نسمي يقنزي معتلا من الاسم ليه لأنه مبني زي هذا حصل ما خرج لك خرج لك في المعتل هذا من الاسم بيوم قال لك الذي آخره ألف اللازمة من الاسم مثل الفتح وخرج الذي آخره ألف اللازمة ما يريده هذا المعتل من الافعال والمعتل من الاسم واضح أي لما ذكر لكم لما بين لكم ابن الوالد المعتد من الافعال الذي يريده وهو المضارع لان الفعل المضارع هو المعرف المراد بالمعتد هناك المعرف المعتد المعرف ولكن قضى هذا يسمى معتدا من جهه ان اخره واضح لكن ليس المراد بالمعتد هنا وايوه فعل آخر منه ألي أبواب أو يقوف معتل عريف وعريف معتل فلن يسمي فيه غير الجهل أنا يبين لكم ابن مالك كيف يتعرض وأما المضارع الذي آخره ألف لازم يخشى ويسعى الإعراض يقدس الضم والفتح وهذا وأما الكثرة لا يوجد.